وهؤلاء ذكر المصنفون مقالاتهم في أوائل الأمر قبل الماء الغالب. نعم. قبل ظهورهم بالمغرب والقاهرة. ظهورهم بالمغرب والقاهرة اللي هم ما يسمى بلقام الدولة بعدين صار الدولة الفاطمية. يسمى نفس المغرب بالله الفاطمي أشرف جعفر اللي فتح مصر ثم فتحوا كثير من بلاد الشام ثم أخذوا الحجاز وبقيوا 400 سنة تقريبا على ظهور المسلمين في المغرب والقاهرة. نعم. فإن هؤلاء انتشر من أمرهم في أثناء المائة الرابعة وبعدها ما يطول وصفه. ما يطول وصفه من الفساد الذي يعني السدود. وظهر فيهم من الزندقة والإلحاد ما لم يعهد مثله لا في القلاة ولا غيره. هؤلاء اللي هم الإسماعيلية هذول الفاطمية ظهر فيهم من الزندقة الكفر يعني والإلحاد ما لم يظهر يعني في فرقة يعني من حتى من الغلاة مثلهم. نعم. ومن بقايا هؤلاء الملاحدة الذين كانوا بخرسان والشام وغيرهما وكان أهل بيت ابن سينا من المستجيبين لدعوتهم زمن الحاكم. نعم نقول في بقي من هؤلاء الناس منهم بخرسان والشام وفي غيرهم وكان أهل بيت ابن سينا من المستجيبين لدعوتهم من زمن الحاكم الحاكم الذي يسمى نفسه الحاكم بأمر الله وهذا نشر عدة كذلك يعني فرق باطنية منها يعني الدرزية لأن كان أحد وزراء واحد هذا اللي هو حمزة الزوزني وهو الذي نشر فهؤلاء يقول بقاياهم في بقيت في إلى مدة شيخ الإسلام تيمية في جبال الجر في سوريا ولبنان وفي خراسان. نعم. وكان يقول نسينا منهم هذا نسينا كان فجتوف هو الطبيب المشهور. نعم. وكان هذيك بسينا من المستجيبين لدعوتهم زمن الحاكم. نعم. وكذلك هذا الطوسي وأمثاله من أعوانهم. وكذلك نعم. سنان وغيره. نعم. وإذكياؤهم هذا الطوسي اللي هو مؤلف الكتاب اللي برد على شيخ الإسلام ده. نعم. وإذكياؤهم يعلمون كذبهم وجهلهم. أذكي يقول الذكي منهم يعرف إن دول يكذبون جهال. نعم. ولكن بسبب خدمتهم يحصل لهم من الرياسة والمال والشهوات ما لا يحصل بدون ذلك. نعم. وهم يعاونونهم كما يعاون أمثالهم من أهل الكذب والظلم لتنال بهم الأغراض. نعم. يعني عارفين أنهم بيكذبوا لكن بيعاون بعضهم بعض في هذا لعشان الرياسة والشرف. نعم. ومن الرافضة من يقول إنها في ولد محمد بن إسماعيل. الإمام يعني. نعم. ومنهم من يقول أنها في ولد محمد بن جعفر بن محمد لا في إسماعيل بن ولا في موسى بن جعفر ومنهم من يقول أنها في ابنه عبد الله بن جعفر وكان أكبر من خلف من ولد وهؤلاء يقال لهم الفتحية لأن عبد الله بن جعفر أفتح الرجلين أفتح الرجلين قالوا وهؤلاء عدد من كثير يعني هذول فقط اللي هم اختلفوا من بعد جعفر صادق فكل واحد من أولاده ناس راحوا مع إسماعيل وناس راحوا مع ابنه عبد الله لأن عبد الله هو أكبر أولاده ويسمى أبو عبد الله فقالوا فيه ومنهم ناس اللي هم قالوا لا هذا موسى بن جعفر هو الإمام بعد. نعم. ومن الرافضة من يقول بإمامة موسى بن جعفر بن محمد بعد أبيه. نعم. ولكن يقول إن موسى بن جعفر حي لم يمت ولا يموت حتى يملك مشرق الأرض ومغربها. قال أيضا في موسى بن جعفر إنه ما مات. نعم. وهذا الصنف يدعون الواقفة لأنهم وقفوا على موسى بن جعفر. نعم. فلم يجعل. وقفوا عند هذا وما ساق الإمام بعد موسى إلى غيره. نعم. ويسمون المنطوع لأن يونس بن عبد الرحمن ناظره فقال أنتم أهون علي من الكلاب المنطوع. ولزمهم هذا نعم يسمون هذول اللي هم وقفوا على يعني موسى بن جعفر سموا المنطورة لأن لما كان بيناظرهم هذا يونس بن عبد الرحمن فقال لهم انتوا يعني ريحتكم أخف من ريحة الكلاب منطورة الكلاب الذي كلب إذا مات ويمكن وبعدين إذا نزل عليه المطر فيصير ريحته ثم المنطورة بهذا. نعم. ومنهم قوم وقفوا في موسى بن جعفر فقالوا ما ندري أمات أم لم يمت. في ناس قالوا ما مات وحي وفي ناس قالوا ما ندري هو مات ولا ما مات توقفوا في أمره. ومنهم من يقول إن موسى بن جعفر نص على إمامة ابنه أحمد. نعم.